في غمنيتا سفرت السنوية، وفي غمنيتا سفرت السنوية، وفي غمنيتا سفرت السنوية. وفي غمني تسفرت السنوات، يمكن تجيني نواشنا واسموني غصل حتى موت تموت، يمكن تجيني نواشنا واسموني غي صحي تموت تموت، وريمكينا تجيني نواشني